وعلا الذي جمعني بكن في هذه القاعة وفي هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أيتها الأخوات الفضليات، أخلصي تخلصي، هذا هو عنوان المحاضرة مع حضراتكن في هذه الليلة الكريمة. أخلصي تخلصي، أي من حقق الإخلاص نجا وسلم. قال ابن منظور في لسان العرب: خلص يخلص خلوصا وخلاصا، أي نجا وسلم. خلص يخلص خلوصا وخلاصا، أي نجا وسلم. والإخلاص هو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. الإخلاص هو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. فالمخلص هو الذي اصطفاه الله جل وعلا واجتباه واختاره وطهره من الدنس، أي من دنس الذنوب ورجس المعاصي. والمخلص بالكسر، أي الذي حقق التوحيد والإخلاص، أي الذي حقق التوحيد والإخلاص. الإخلاص يا أخواتي شرط من شروط قبول الأعمال، من شروط قبول الأعمال، سواء كان العمل عمل اللسان أو سواء كان العمل عمل القلب أو الجوارح. يعني لا يقبل الله جل وعلا منك أيتها الأخت الفاضلة قولا ولا فعلا ولا حالا إلا إن حققت الإخلاص لله جل وعلا، أي إلا إن ابتغيت بعملك وجه الله تبارك وتعالى. فالإخلاص هو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك، وهو ضد الرياء. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. حنفاء، الحنيف هو المائل عن الشرك، هو السائر على الصراط المستقيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا يقبل الله عز وجل أي عمل حتى ولو كان في أعين الناس عظيما كبيرا إلا بهذا الشرط الأول: أن تبتغي بعملك أو بقولك أو بحالك وجه الله تبارك وتعالى، ثم يكون هذا العمل موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شرطان لصحة قبول الأعمال: الإخلاص والاتباع. فالإخلاص أيتها الأخوات الفاضلات أمر جليل وأمر عزيز، وليس أمرا سهلا، وليس كلمة ترددها الألسنة في محاضرة أو دخانا يطور في الهواء. لا أريد بذلك أن أقول بأن تحقيق الإخلاص عسير، لا، إنه ليسير على من يسره الله تبارك وتعالى عليه، ويسير لمن يسر الله عز وجل له الإخلاص. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني أنت الآن، ما الذي جاء بك إلى هذه القاعة؟ ما الذي دفعك للصيام؟ ما الذي أعانك أو دفعك للقيام؟ ما الذي دفعك للحجاب الشرعي؟ ما الذي دفعك للكف عن الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور؟ ما الذي دفعك للإنفاق والإحسان للفقراء والمساكين والأرامل واليتامى؟ لا بد أن يتحرك المسلم، وأن تتحرك المسلمة بنية. إن كانت النية صالحة فهي نية الإخلاص، وهي المخلصة التي حققت الإخلاص. وإن كانت النية فاسدة لدنيا أو لمحمدة أو لثناء أو لسمعة أو لجاه، فهي نية فاسدة، وهذا هو الرياء. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولا بد أن نعلم يا أخوات الفاضلات أن الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. قال جل جلاله في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك. تدبرنا أيتها الفاضلات، أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجة بسند صحيح: وأنا منه بريء وهو للذي أشرك، وأنا منه أي من هذا العمل بريء وهو للذي أشرك. فالإخلاص أن تبتغي بقولك وعملك وسلوكك وحالك وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر عظيم، سبب من أسباب السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. قد يعمل الإنسان في الدنيا عملا عظيما وعملا جليلا، لكنه ما ابتغى به وجه الله تبارك وتعالى، فيأتي يوم القيامة بين يدي الله فلا يرى في صحيفة هذا العمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومن الأحاديث التي تؤرقني ما رواه الإمام ابن ماجه والبيهقي بسند صحيح من حديث ثوبان أنه صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي، لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. تصورنا معي، لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، حسنات ضخمة كثيرة. انتبهنا أيتها الفاضلات، قال عليه الصلاة والسلام: فيجعلها الله هباء منثورا. أين هذه الحسنات؟ لا وجود لها. ليه؟ قال عليه الصلاة والسلام: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. الله أكبر، يصلون الليل ويصلين الليل، لا يقضون الليل أمام الأفلام ولا أمام المسلسلات، بل يصلون ويصلين الليل، ومع ذلك يجعل الله عملهم هباء منثورا. ليه؟ قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا كان في حجرته الخاصة تجرأ على الله وبحث عن المواقع الإباحية وبحث عن المجلات الفاضحة العارية، أو أطلق للسانه العنان فكذب واغتاب ونقل النميمة. إذا خلا بمحارم الله انتهكها. جريء على الله: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. قال جل وعلا: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أي إلا وهو معهم في أي مكان كانوا بعلمه وسمعه وبصره. لا تحيز ولا تجسم ذات الله عز وجل ولا تحيزي وتجسمي ذات الله عز وجل، فهو معهم بعلمه بسمعه ببصره، لا يغيب عن علمه شيء ولا يغيب عن بصره شيء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فربنا جل وعلا يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو قدر له أن يكون لعلم كيف يكون جل جلاله. فالله لا يغيب عن علمه ولا عن سمعه ولا عن بصره شيء، بل يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، بل ما من جبل على ظهر الأرض إلا ويعلم ما في وعره، وما من نهر ولا بحر على سطح الأرض إلا ويعلم الله ما في قعره، وما تحمل من أنثى ولا تضع على ظهر الأرض إلا بعلمه. فعلمه جل وعلا علم شامل، علم محيط. المؤمنة مراقبة لله تبارك وتعالى، تعلم أن الله يسمعها، أن الله يراها. فالمؤمنة لا تنتهك محارم الله إذا خلت، إذا غلقت النوافذ والأبواب لا تنتهك محارم الله، بل لا تشعر بالأنس ولا باللذة ولا بالسعادة إلا وهي مع الله جل وعلا في خلوتها. هذه هي التي ذاقت حلاوة الإخلاص وحلاوة الإيمان ولذة القرب من الله جل وعلا، هذه التي خرجت من ضيق الجهل بالله إلى فضاء العلم، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس، ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى. هذه هي المؤمنة التي ذاقت حلاوة الإيمان، التي خرجت من ضيق الجهل بالله إلى فضاء العلم بالله بأسمائه وصفاته، التي خرجت من نجاسة النفس إلى طهارة القدس، التي خرجت من سجن الهوى إلى ساحة الهدى. نعم أيتها الفاضلات الطاهرات، فالله جل وعلا يقول أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي لفظ ابن ماجه وأنا منه بريء، وهو للذي أشرك. ليه؟ لأنه ما ابتغى بعمله وجه الله عز وجل، ما ابتغى بعمله إلا المحمدة، إلا السمعة، إلا الثناء عند الناس، وهذا هو الرياء يا أخواتي، وهو ضد الإخلاص، يحبط العمل. الرياء تدبرنا معي، قال ابن منظور والفيروز أبادي وهم من أهل اللغة، قالوا راء مراءة ورئاء ورياء، أي أرى الناس خلاف ما يبطن. انتبهنا معي، راء مراءة ورئاء ورياء، أي أرى الناس خلاف ما يبطن، يعني أظهر الصلاح وأظهر الورع وأظهر الدين وأظهر التقى وأظهر الإنفاق والإحسان والبذل والعطاء، وأنا أسر غير ذلك، أبطن غير ذلك، أنا لست كذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو الرياء، لأنني أعمل العمل من أعمال البر ومن أعمال الطاعة ومن أعمال الخير لا أريد بها وجه الله، إنما أريد بها الخلق، وأريد بها الناس، وأريد بها المحمدة أو السمعة أو الشهرة أو الجاه أو المال أو الوجاهة أو أي أمر آخر. هذا هو الرياء الذي يحبط العمل. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن أعرابيا أتى الحبيب النبي فقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل للمغنم يعني يريد الغنيمة، والرجل يقاتل للذكر يعني لتسلط عليه وسائل الإعلام الأضواء ويقولون فلان هذا البطل هذا وهذا وهذا، وربما يسفك دماء المسلمين المحرمة باسم الدين وباسم الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، يريد أن يقول ها أنا ذا، فمن في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا الذي يقاتل للمغنم أو للذكر أو للوجاهة أو ليرى الناس مكانه ليس في سبيل الله، والله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما ابتغى به صاحبها وجه الله تبارك وتعالى. نعم، بل تدبرنا معي هذا الحديث الذي يملأ القلب بالخوف والله، والحديث في أعلى درجات الصحة، رواه الإمام مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة رجل استشهد وعالم وقارئ للقرآن ومنفق سخي باذل. الله أكبر، مش ممكن. تاني بتقول إيه؟ بقول لحضرتك، قال صلى الله عليه وسلم: إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة رجل استشهد. مش ممكن كده، استشهد في الميدان، ده في أعلى درجات الجهاد، ومع ذلك تسعر به النار. ليه؟ قال: أنه ما كان مخلصا لله، ما ابتغى بجهاد وجه الله. اسمعي إلى كلام الصادق، قال عليه الصلاة والسلام: فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. لا إله إلا الله، في الميدان، في الميدان يا أخواتي. وبعدين تبقى النهاية النار. ليه؟ لأنه ما كان خالصا لله العزيز الغفار، ما ابتغى بعمل وجه الله. ورجل تعلم العلم، عالم وعلمه، تعلم وعلم، عالم وقرأ القرآن. الله أكبر، اللهم استرنا ولا تفضحنا يا أرحم الراحمين. فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت؟ قال: تعلمت العلم وعلمت. قال: كذبت، بل تعلمت وعلمت ليقال هو عالم وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل قرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت؟ قال: قرأت القرآن. قال: كذبت، ولكنك قرأت ليقال هو قارئ وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل آتاه الله من أصناف المال ووسع الله عليه فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت؟ قال: ما تركت سبيلا تحب أن ينفق فيها لك إلا وأنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال هو جواد، أي هو كريم، هو سخي، هو محسن، هو منفق باذل، وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. أسأل الله أن يرزقني وإياكن جميعا حسن الخاتمة. يا الله، مقاتل وعالم وقارئ للقرآن ومنفق سخي باذل. أولم أقل لكن يا أخواتي بأن الرياء يحبط الأعمال؟ ولذلك قال سيد الرجال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام البغوي في شرح السنة وغيرهما من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. خلي بالك، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. قال: الرياء. الرياء إرادة الغير بفعل الخير، هذا تعريف جامع لحد الرياء، إرادة الغير بفعل الخير، يعني أفعل الخير الذي يجب أن يصرف لله وإنما أريد به الناس، أريد به السمعة والشورة والمحمدة. إرادة الغير بفعل الخير، أن أبتغي بطاعتي وجه الناس لا وجه رب الناس سبحانه وتعالى. وانتبهنا إلى هذا التأصيل والتقسيم المهم، لأنني أعلم الآن بأن كثيرا من أخواتي تألمنا من هذا الكلام ومن هذا الطرح، لكن أفصل وأقول: العمل لغير الله أقسام. العمل لغير الله أقسام. أولا، إذا كان العمل لغير الله جل وعلا متعلقا بأصل الدين، بأصل الدين، بمعنى أن يظهر الإنسان أو أن تظهر المسلمة الإسلام وأن يبطن الكفر فهذا رياء بأصل الدين، وهو نفاق الاعتقاد الذي يخرج من الملة باتفاق. أقول تاني، إن كان الرياء بأصل الدين بمعنى أن يظهر الإنسان الإسلام وأن يردد بلسانه شهادة الإسلام لكنه يبطن الكفر ويعتقد الكفر، فهذا هو النفاق الأكبر، وهو نفاق الاعتقاد، وصاحبه مخلد في النار، أعاذني الله وأخواتي من حرها، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال تعالى: إن إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قال الله جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فأصل النفاق أن يعتقد الإنسان الكفر وأن يظهر الإسلام، وهي مأخوذة يا أخواتي من النافقاء. النفاق مأخوذة من كلمة النافقاء، والنافقاء هو جحر الضب أو جحر اليربوع، فاليربوع ظاهر جحره تراب وباطنه حفر، ظاهر جحره تراب وباطنه حفر، كذلك المنافق ظاهره إسلام وباطنه كفر. فكلمة النفاق مأخوذة من النافقاء، وهو جحر اليربوع الذي ترى ظاهر جحره ترابة لكنه محفور. كذلك المنافق يظهر الإسلام وباطنه مليء بالكفر والعياذ بالله. أما إن كان الرياء في عمل من أعمال الطاعة، النفاق العملي، وخصال خمس خصال، له خمس خصال بمجموع روايتي أبي هريرة وعبد الله بن عمرو، والروايتان في الصحيحين من حديث أبي هريرة الأولى: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي رواية عبد الله بن عمرو في الصحيحين: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا أؤتمن خان، أعاذني الله وإياكن من الخيانة، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه خصال النفاق العملي. لو أن المسلم راء بعمل من الأعمال، بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، بالحج، بالنفقة، بالعلم، بقراءة القرآن، بأي عمل من الأعمال، إن كان الرياء ملازما لأصل النية وأصل العمل فالعمل حابط. يعني إن شرعت في العمل من بدايته وأنا أبتغي السمعة والشهرة فهذا العمل حابط مردود لا يقبله الله جل وعلا. أما إن ابتغيت بالعمل وجه الله، بدأت العمل لوجه الله، يعني أتيت إلى هذه القاعة وأنا أريد وجه الله جل وعلا، أتيت لأسمع عن الله تبارك وتعالى، أتيت لأسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتيت لألتقي بأخت فاضلة من أخواتي أحبها في الله، هكذا تقول الأخت لأختها، تقول بأنها ما أتت إلا لتقابل أختا من أخواتها تحبها في الله جل وعلا، هذه نوايا جميلة ونوايا حسنة. لكن لو أن المسلمة في أثناء عمل من أعمال الخير طرأ عليها الرياء، أنا أصلي مثلا وأرى رجلا من أهل الفضل ومن أهل الدنيا لي عنده مصلحة، لي عنده حاجة، فحين رأيته وأنا أصلي أظهرت في الصلاة مزيدا من الخشوع، مزيدا من القرب من الله، فطرأت علي نية الرياء مع أنني بدأت العمل خالصا لله جل وعلا. ما حكم هذا العمل؟ هل يحبط العمل كله أم لا؟ للعلماء قولان، منهم من قال يحبط العمل إن طرأت عليه نية الرياء واسترسل مع نية الرياء، أما إن دفع الرياء فلا يضره باتفاق، ومن أهل العلم كالإمام أحمد والإمام الطبري والحافظ ابن رجب الحنبلي وغيرهم قالوا بفضل الله وبرحمته علينا، قالوا إذا بدأ المسلم العمل خالصا لله يبتغي به وجه الله ثم طرأت عليه نية الرياء فعمله ليس حابطا بل يجازيه الله على أصل نيته وهي الإخلاص. وهذا من رحمة الله بنا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. طيب، قد تسأل أخت فاضلة وتقول: فما تقول إذن إن عملت العمل من أعمال الخير، أنفق على الأرامل، أزوج اليتيمات، أصلي لله بالليل، أسبح آلاف التسبيحات، ثم يلقي الله لي الثناء الحسن على ألسنة المسلمين والمسلمات وأشعر بالفرح وأشعر بالسعادة، فهل أكون بذلك قد وقعت في الرياء؟ والجواب لا، فهذه بشرى لك من الله في الدنيا، أسأل الله أن يجعلها موصولة لك ببشراه في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الرجل ليعمل العمل من أعمال الخير يريد به وجه الله تعالى فيلقي الله له الثناء الحسن، يعني على ألسنة الناس، يثني الناس عليه أو عليك خيرا، فهل هذا من الرياء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن، هذه بشرى لك من الله سبحانه وتعالى. بل قد تتحرك أخت بين أخواتها فيلقي الله عز وجل لها المحبة في قلوب الأخوات، لا تتحرك إلى مكان إلا وقد وضع الله لها القبول، يقبل الأخوات عليها أو يقبلن الأخوات عليها، وتجد الأخت لنفسها محبة ومودة في قلوب المسلمين وفي قلوب المسلمات، في قلوب المسلمين من أرحامها وفي قلوب المسلمات من أرحامها وغير أرحامها، فتشعر بالسعادة والفرح، ذلك فضل الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا، اللهم اجعلنا أهلا لحبك يا أرحم الراحمين، إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، خلي بالك، نادى جبريل فقال جل وعلا: يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه أو فأحبه. ما تخلي بال حضرتك، إني أحب فلانا يعني يذكر ربي اسمي، يذكر ملك الملوك اسمك أيتها الفاضلة، إن أحبك الله عز وجل يا جبريل إني أحب فلانا، ويذكر اسمي عند مالك الملك وملك الملوك، تدبري فيها، والله لو تدبرت هذه الكلمة لكادت العقول أن تطيش، لو ذكرني الآن ملك من الملوك أسعد بهذا الذكر وأفرح به، فتصوري أن يذكرك ملك الملوك جل جلاله، ولمن؟ لجبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه أو فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في الملأ الأعلى في ملأ الملائكة ويقول: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه أو فلانة، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. تصور أن يبقى جبريل عارفك، جبريل يعرفك، وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، الله أكبر. يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم ينزل جبريل فينادي في الأرض: يا أهل الأرض، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. الله أكبر، ما تحرك مكانا أو دخل مكانا إلا ووضع الله عز وجل له القبول، وهذه علامة من علامات حب الله تبارك وتعالى للعبد المسلم أو للمسلمة. ولا يمكن أبدا أن تحصل هذه المكانة وهذه الدرجة إلا إن أحبك الله سبحانه وتعالى ولا يكون ذلك أبدا إلا بالإخلاص، إلا بالعمل لله عز وجل. إن الرجل لا يعمل العمل من أعمال الخير يريد به وجه الله فيلقي الله له الثناء الحسن. فقال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، هذه بشرى لنا موصولة إن شاء الله ببشراه لنا في الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لأنك يا أختاه لا يمكن أبدا، لو دفعت أموال الأرض لا يمكن أبدا أن تحولي بمالك قلبا يبغضك إلى قلب يحبك أبدا. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، الحب والبغض بيد الله جل وعلا، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. يقلب الله القلوب لك بالمحبة أو بالبغض أو بالإقبال أو بالإعراض، أو يملأ الله قلبك بالسعادة أو بالضيق. القلوب بين أصبعين من أصابع الله. أسأل الله عز وجل أن يثبت قلبي وقلوبكن جميعا على الحق والهدى والتوحيد حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. والسؤال الخطير والمهم: كيف نحقق الإخلاص؟ كيف نحقق الإخلاص وكيف نبتعد عن الرياء؟ وأول جرعة دواء يا أخواتي لهذا الداء، أي لداء الرياء، ولنحقق بها الإخلاص على مرضات الله جل وعلا وعلى مراد رسوله، أول جرعة دواء أصرفها لنفسي ولأخواتي أن نصدق في طلب العون من الله أن يرزقنا الإخلاص وأن يجنبنا الرياء. اصدقي في الدعاء، اصدقي في طلب العون من الله. ليه؟ والله يا أختي لا تستطيع أخت فاضلة أن تحضر الليلة هذه المحاضرة إلا بتوفيق الله لها، فغيرك الآن أمام مسلسل أو أمام فيلم أو أمام الفوازير، غيرك الآن في السوق بغير حاجة ولغير ضرورة، وأنت الآن في مجلس علم تحفك الملائكة وتتنزل عليك السكينة وتغشاك الرحمات، ويذكرك الآن في الملأ الأعلى رب الأرض والسماوات. اعلمي أن الفضل ابتداء وانتهاء لله جل وعلا. وعاوز أقول كمان عبارة: والله لولا أن الله يحبك ما أجلسك في مجلس العلم والخير، والله لولا أن الله يحبك ما أجلسك في مجلس العلم والخير. نعم، أنت ما أتيت إلا بفضل الله وتوفيقه، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله. تعرفين معناها إيه؟ لا حول لنا ولا قوة لنا على فعل طاعة أو اجتناب معصية إلا بتوفيق الله لنا. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولله در القائل: ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. شرف. فاصدقي في طلب العون من الله أن يعينك على تحقيق الإخلاص. اعترف له بضعفك وبعجزك وبفقرك وبنقصك، وقومي بين يديه جل وعلا وتململي كتململ العصفور المبلل بماء المطر، واطرحي قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار، وسليه أن يعينك على تحقيق الإخلاص وأن يحفظ أعمالك وأقوالك وأحوالك من الرياء. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ والله إني لأحبك. معرفش الأخوات يعني انتبهنا إلى هذا القسم، النبي اللي بيقسم مش معاذ. لو معاذ يقول له والله إني لأحبك أمر عادي، لكنه صلى الله عليه وسلم والذي يقول لمعاذ: يا معاذ والله إني لأحبك. فقال معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ووالله إني لأحبك. فقال الحبيب لحبيبه: فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فسل الله جل وعلا أن يعينك على الإخلاص وأن يحفظك من الرياء. الجرعة الثانية وانتبهنا لها، معرفة عواقب الرياء في الدنيا والآخرة. لا لا مش مستوعبين دي، يعني إيه؟ يعني إيه؟ عواقب الرياء في الدنيا والآخرة مرة. المرائي في الدنيا لا يمكن أبدا يا أخواتي أن يحصل رضا الخلق أبدا. المرائي لا يحقق رضا الناس، إرضاء الناس غاية لا يمكن أن تدركها مسلمة على وجه الأرض. لو أرضى الناس أحد لأرضى الناس سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم، أو لو رضي الناس عن أحد لرضي الناس كل الناس عن سيد الناس صلى الله عليه وسلم، بل لم يرضى الناس عن خالقهم وعن رازقهم جل جلاله. فلا تعلقي قلبك بالمخلوقين، لا تعلقي قلبك بالناس، لأن انتبهنا معي، قلب من ترائين بيد من عصيت، لا تاني، لأن قلب من ترائين بيد من عصيت، لا كمان مرة ثالثة، لأن قلب من ترائين بيد من عصيت. يعني أنا أرائي فلانا، أتزين وأتجمل له، فلان هذا قلبه بيد الله جل وعلا، الله وحده هو الذي يقدر على أن يحول قلب فلان لي بالحب أو بالبغض. فلا تعلق قلبك بفلان، وإنما بالله الرحيم الرحمن، هو الذي يحول لك القلوب بالحب، هو الذي يملأ قلبك بالسعادة والرضا، هو الذي يملأ قلبك بالغنى، هو الذي يحفظك من كل شر وسوء. والله لو صحب الإنسان جبريل لن يسلم المرء من قال ومن قيل، قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا، قد قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا، هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. فلا بد أن تعلمي عواقب الرياء، من ابتغيت عندهم العزة جعلهم الله سبب ذلك وإهانتك، من ابتغيت عندهم الغنى جعلهم الله سبب فقرك، من ابتغيت عندهم القوة جعلهم الله سبب ضعفك. فعلقي قلبك بالغني بالقوي بالعزيز، واعلمي أن الرياء عواقبه وخيمة في الدنيا والآخرة. في الدنيا المعاقبة بنقيض القصد أمر ثابت شرعا وقدرا، لا لا مش مستوعبين دي، المعاقبة بنقيض القصد أمر ثابت شرعا وقدرا. يعني قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس، من سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. الله أكبر، يعني من ابتغى بقوله أو عمله السمعة عند الناس أظهر الله سره وجعله علانية. الله أكبر. ومن ابتغى بعمله وجه الله ولو كان في السر وقد غلق على نفسه النوافذ والأبواب جعل الله سره علانية، وألقى له الثناء وجعل له المحبة والمودة في قلوب الخلق وفي قلوب المؤمنين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب عباده الصالحين. سبحان الله، ممكن إنسان يمشي ولك فلان ده مرائي، ده منافق، ده بتاع إعلام، ده بتاع شهرة، ده بتاع جاه، وفلان لا نحسبه من المخلصين، هذا رجل عالم، هذا رجل تقي. الله أكبر. سبحان من جعل السر علانية وجعل المودة والمحبة في قلوب الصادقين من الربانيين لعباده المؤمنين عند عباده الصالحين، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالمعاقبة يا أخواتي بنقيض أي بضد القصد أمر ثابت شرعا وقدرا. ثم الرياء في الآخرة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، اذهبوا إلى من كنتم تعملون من أجلهم هل تجدون عندهم جزاء؟ لا أحد، لا أحد. ثم فلنستعن بالله على أن يصلح الله قلوبنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. ولتصحب الأخت الفاضلة أختا صالحة تتوسم فيها الصلاح، فصحبة الصالحات عون لك أيتها الفاضلة على الصلاح وعلى تحقيق الإخلاص. لأن الأخت امرأة أختها لا تفطر عن الذكر، استحيت من تقصيرها في الذكر. لو رأت أختها لا تفطر عن قراءة القرآن، استحيت من تقصيرها في قراءة القرآن. لو رأت أختها تنفق درهما أو درهمين أو استحيت من تقصيرها في الإنفاق. وهكذا لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا أريد أن أشق على أخواتي وأن أطيل عليهن أكثر من ذلك، هذه كلمات أسأل الله أن ينفعني وإياكن بها. فأخلص تخلص، وأخلصي تخلصي. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا وأحسن نياتنا وأعمالنا. اللهم لا تردنا الليلة من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل دولة الإمارات أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين، ووفق ولاة أمورها لكل ما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين. اللهم استر نساءنا، اللهم استر نساءنا، اللهم استر نساءنا، واحفظ أخواتنا، واحفظ بناتنا، وأصلح شبابنا، ورب لنا أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرن عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركن بالله وأنساه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.